الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة تحت عنوان نطفة الأنثى. وهكذا لم يرد في القرآن الكريم نص مخصوص عن نطفة المؤنثة، إنما ورد ذكر النطفة في أكثر من موضع، ذكر مجملة لتشمل نطفة الرجل ونطفة المرأة معا. وقد كان العرب والأمم السابقة يعتقدون أن الجنين البشري إنما يتكون من نطفة الذكر فقط، وأن الرحم هو المكان الملائم فقط لنمو هذه النطفة، وكانوا يشبهون نطفة الذكر بالبذرة ويشبهون الرحم بالأرض التي تنبته، ولا يجعلون للمرأة دورا في عملية تكوين الجنين إلا الرعاية والحضانة وإمداد البذرة بالماء والغذاء فقط. ثم جاءت الآيات الكريمة لتصحح هذا المفهوم الخاطئ، وتخبرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ماء مختلط من كل من الرجل والمرأة، كلاهما شريك في هذا الجنين، ماء الرجل وماء المرأة. دليل وجود نطفة الأنثى من السنة النبوية الشريفة. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن يهوديا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. فقال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. انظر مسند أحمد. وفي هذا الحديث نص صريح على أن الإنسان إنما يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة معا. وعند ذاك لم يملك اليهودي نفسه فقال: هكذا كان يقول من كان قبلك، أي الأنبياء. والحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي سأله عن الولد: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. وهذه الأحاديث النبوية الشريفة تدل دلالة واضحة على أن للمرأة دورا في عملية الإنجاب، وأن لها ماء، وأن لها مني، وأن لها نطفة. نطفة المرأة البويضة. تمثل بويضة المرأة أكبر خلية في جسم الإنسان، حيث يبلغ قطرها 5 ملليمتر، بينما نجد أن معظم الخلايا لا تزيد عن بعض ميكرونات، والميكرون جزء من الألف من المليمتر. وتتكون البويضة في المبيض، ويحتوي مبيض الجنين الأنثى وهي لا تزال في بطن أمها على 6 ملايين بويضة أولية، يصطفي الله منها 1000 فقط، ثم يندثر الباقي ويتلاشى حتى تصل الطفلة إلى سن البلوغ أو المحيض، ثم تخرج بويضة واحدة كل شهر منذ سن البلوغ هذا حتى سن اليأس من الإنجاب، أي سن 40. وعلى ذلك فإن ما ينمو من البويضات ويخرج من المبيض إلى قناة الرحم لا يزيد عن 400 بويضة في فترة الإنجاب من حياة المرأة. في الصفحة 17 صورة مكتوب تحتها: صورة لبويضة وقد وضعت في محلول مغذ مع نقطة من سائل منوي تم تحضيره بطريقة خاصة. لاحظ كيف تتقاتل وتتسابق الحيوانات المنوية المحيطة المحيطة بالبويضة من أجل الفوز بتلقيح البويضة. ولاحظ أيضا الفرق الشاسع بين حجم البويضة وحجم الحيوان المنوي، ومع هذا فإن الحيوان المنوي يساهم في تكوين نصف الجنين تماما. انتهى التعليق تحت الصورة. عنوان: كيف تخرج البويضة من المبيض، بين قوسين: التبويض. رغم وجود مئات البويضات في المبيض، إلا أن واحدة منها فقط هي التي يتم اختيارها واصطفاؤها لتصل إلى درجة كمال النمو والنضج، أما باقي البويضات فيصيبه الضمور. وفي اليوم 14 تقريبا من دورة الرحم تنفجر الحويصلة التي تحتوي على هذه البويضة الناضجة لتخرج هذه البويضة إلى قناة الرحم. أما الأسباب التي تدفع البويضة إلى الخروج من حويصلتها للهروب إلى قناة الرحم فما زالت مجهولة حتى الآن، ولم يستطع العلم الحديث تحديدها، إلا أن هناك عدة عوامل يمكن أخذها في الاعتبار. واحد: عوامل ميكانيكية، حيث تزداد كمية ضغط السوائل داخل الحويصلة البيضاوية مما يجعل كمية الدماء الواصلة إليها قليلة، وبالتالي يقلل من كمية المواد الغذائية التي تصل إليها، فيستدعي ذلك انفجار الحويصلة. اثنان: عوامل هرمونية، حيث تؤثر هرمونات الغدة النخامية، بين قوسين الفص الأمامي لها، يؤثر على نضج الحويصلة البيضاوية وتجمع السوائل فيها. وتفرز الغدة النخامية أولا الهرمون المنشط للحويصلات، بين قوسين FSH، فتبدأ بعض الحويصلات والبويضات داخلها في النمو. وتفرز خلايا الحويصلات هرمون الاستروجين، وهو الهرمون الجنسي الأساسي في الإناث، ويزيد إنتاج هرمون الاستروجين تدريجيا حتى تصل الفتاة إلى سن 11 إلى سن 16، وهنا يكون قد نشط عدد كاف من الحويصلات وأنتج كمية من الاستروجين تسبب نمو الثدي وكذلك الغشاء المبطن للرحم. وبزيادة نشاط المبيض يزيد نمو الحويصلات والبويضات داخله حتى تصبح ما يسمى حويصلات جراف نسبة إلى العالم الذي وصفها. وهنا نجد أن البويضة تكون محاطة بكمية من الخلايا وسط كمية كبيرة من السائل، ويحيط الجميع باقي خلايا الحويصلة. ويبدو أن عدة مئات من الحويصلات تنمو كل شهر منتجة كمية من الاستروجين، وتسبق إحدى الحويصلات زميلاتها في النمو وتفرز كميات كبيرة جدا من الاستروجين، مما يسبب وقف نمو وضمور الحويصلات الأخرى المجاورة. وهكذا نجد أن المبيض يستهلك من رصيده عدة مئات من البويضات شهريا لإنتاج بويضة واحدة، بين قوسين عادة. وكنتيجة أخرى لازدياد هرمون الاستروجين، نجد أن الغدة النخامية تستجيب بإنتاج هرمون آخر هو الهرمون المنشط للجسم الأصفر، بين قوسين LH، حيث يؤثر هذا الهرمون على الحويصلة مسببا انفجارها على سطح المبيض. وتحرر البويضة التامة النضج في التجويف البروتوني للبطن لتتلقفها فوهة قناة الرحم لتبدأ رحلتها في الرحم. أما باقي الحويصلة التي خرجت منه البويضة فإنها تتحول إلى ما يسمى بالجسم الأصفر، حيث يمكن رؤيته على سطح المبيض كبروز أصفر محاط بمنطقة محتقنة بالدماء. وإذا حدث حمل فإن هذا الجسم يشارك في هذا الحدث الجديد وينمو ويزدهر حتى يبلغ ما بين 2 إلى 3 سنتيمترات في الحجم، ويظل نشيطا حتى الشهر الرابع من الحمل ثم يضمحل، وقد يستمر نشيطا حتى نهاية الحمل. أما إذا لم يحدث الحمل فإن هذا الجسم يتلاشى حزنا على هذه البويضة التي فقدت دون أن يقدر لها التزاوج مع حيوان منوي، ويضمحل في الحجم ويفقد أوعيته الدموية التي تمده بالغذاء، ويتحول إلى جسم ليفي أبيض. في الصفحة 21 صورتان، إحداهما كتب تحتها تعليق يقول: صورة للبويضة وقد خرجت من المبيض ثم تكاد تتوارى وراء فوهة قنات الرحم، وملايين الملايين من أهداب الغشاء المخاطي لقناة الرحم تحاول أن تلتقطها لتدفع بها إلى داخل القناة. أما الصورة الأخرى فقد كتب تحتها تعليق يقول: أهداب قناة المبيض وهي تضرب بحثا عن البويضة المختارة لتلتقطها وتدفعها إلى داخل القناة، وهذه الصورة مكبرة 100 مرة. في الصفحة 22 صورة أخرى كتب تحتها تعليق يقول: هنا دخلت البويضة المختارة داخل قناة الرحم، وهي الآن تسير بين ثنيات القناة لعلها تصادف الحيوان المنوي المختار الذي سيقدر له أن يفوز بتلقيحها. عنوان نطفة الأمشاج. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأمشاج لفظا ومعنى: أخلاط، جمع مشج ومشيج، مثل شريف وأشراف. أمشاج يقال للشيء إذا اختلط بغيره، مشيج كخليط لفظا ومعنى. قال ابن عباس: أمشاج يعني أخلاط، وهو ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ومن حال إلى حال. قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة: أي نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء مهين، وهو المني الذي ينطف من صلب الرجل ويخلط بماء المرأة البويضة الأنثوية فيكون منهما هذا المخلوق العجيب. وكذلك قال الطبري في تفسيره للآية: إنا خلقنا ذرية آدم من نطفة، يعني من ماء الرجل وماء المرأة، والنطفة كل ماء قليل في وعاء، كان ذلك ركية أو قربة أو غير ذلك. وقوله أمشاج يعني أخلاط، واحدها مشج ومشيج، يقال فيه إذا مشجت إذا مشجت هذا بهذا أي خلطه، ومشيج أي مخلوط، وهو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وذكر أيضا بسنده عن عكرمة قول: أمشاج نبتليه، قال: ماء الرجل وماء المرأة يمشج أحدهما بالآخر. وروي كذلك قوله: ماء الرجل وماء المرأة يختلطان. وقال الربيع بن أنس: إذا اجتمع ماء المرأة وماء الرجل. وقال الحسن البصري: مشج أي خلط ماء المرأة مع ماء الرجل. وقال مجاهد: خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وكذلك أيضا قال الشيخ المراغي في تفسيره للآية الكريمة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أي إنا خلقنا الإنسان من نطفة اختلط فيها ماء الرجل بماء المرأة، مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيما بعد إذا شب وبلغ الحلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده أن يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. فقال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فقال اليهودي: هكذا كان يقول من قبلك، أي من الأنبياء. وقال الإمام ابن القيم: ومني الرجل وحده لا يتولد منه الولد ما لم يمازجه مادة أخرى من الأنثى. ويقول أيضا: إن الأعضاء والأجزاء والصورة تكونت من مجموع المائين، وهذا هو الصواب. فالآية القرآنية الكريمة والحديث النبوي الشريف يشيران بما لا يدع مجالا للشك أن هناك اختلاطا وامتزاجا بين نطفة الرجل الحيوان المنوي ونطفة المرأة البويضة، وأن كليهما يشارك في تخليق الإنسان. كيف تتكون نطفة الأمشاش؟ أو كيف يختلط ماء الرجل وماء المرأة؟ والآن وقد انطلقت البويضة من المبيض في اليوم 14 من حدوث دورة الرحم، ثم تسير في قناة فالوب بعد أن التقطتها فوهة هذه القناة، وتسير وهي واثقة الخطى كأنها ملك، وقد أحاطت بها هالتها المضيئة متهادية في مشيتها، وتدفعها الشعيرات الدقيقة لقناة الرحم دفعا يسيرا. وتظل البويضة المختارة يوما كاملا في قناة الرحم تنتظر الحيوان المنوي الموعود، رفيق العمل وزوج المستقبل. وتنطلق الحيوانات المنوية ملايين الملايين من قذفة الرجل إلى مهبل الأنثى، فتخترق أول الموانع وهي إفرازات المهبل الحامضية، فيهلك منها الكثير، ويواصل الباقي الذي كتب له النجاة حاجز السدادة المخاطية الموجودة عند عمق الرحم، فيهلك منها الكثير أيضا، ثم يواصل باقي الحيوانات المنوية بقية الرحلة الشاقة الطويلة، وتقطع المخاطر باحثة عن البويضة، ومنها ما يسير يمينا في قناة الرحم اليمنى، ومنها ما يسير يسارا في قناة الرحم اليسرى بحثا عن الملكة المتوجة وشريكة الحياة وزوجة المستقبل. فإذا لم تصادف البويضة حيوانا منويا فإنها سرعان ما تموت حزنا وكمدا، حيث تدفعها شعيرات قناة الرحم إلى خارجه، حيث تطرد إلى المهبل مع إفرازاته، وكذلك تموت الحيوانات المنوية وقد مكثت في هذه الرحلة المضنية الشاقة يوما أو يومين. ثم صورة وتحتها تعليق يقول: صورة تحت الميكروسكوب الإلكتروني، وقد أظهرت الحيوان المنوي وهو ملتصق بسطح البويضة محاولا اختراقها. أما إذا قدر الله حملا فإنه على الرغم من أن هناك مئات الحيوانات المنوية التي تصادف البويضة وتعثر عليها، فإن يد القدرة تختار واحدا فقط من بين هذه المئات الموجودة على سطح البويضة، واحدا فقط تنشرح له البويضة وتهش للقائه، فتفرز شيئا يسيرا من جدارها وتفتح له قوة فيه حتى يلج من خلال هذا الجدار المصمت المحاط بالتاج المشع. وذلك أن للحيوان المنوي القدرة على إفراز مادة خاصة، له القدرة على إذابة جزء من المنطقة الدائرية المشعة المحيطة بالبويضة، كما تفرز البويضة بدورها إجابة لذلك مادة أخرى لزجة القوام على سطحها في منطقة اقتراب الحيوان المنوي مساعدة وتسهيلا لإمكان تعلقه والتصاقه بسطحها. صورة أخرى وتحتها تعليق يقول: صورة تحت الميكروسكوب الإلكتروني وقد ثقب الحيوان المنوي جدار البويضة واندمجت رأسه فيها بينما الذيل لا يزال في الخارج. فإذا ثقب الحيوان المنوي جدار البويضة ودخلها يغلق الثقب حالا ولا يسمح لحيوان منوي آخر من مئات الحيوانات الملتصقة بجدارها بالدخول، حيث يكون مصيرها الموت وتحلل أجسادها. عنوان: المرحلة ذات الخليتين. وتندمج نواة البويضة مع نواة الحيوان المنوي ليتكون الزيجوت، ثم يحدث أول انقسام في هذه البويضة المخصبة بعد 24 ساعة من التلقيح، حيث تنتقل نصف الكروموسومات بين قوسين الصبيغات إلى جهة كما ينتقل النصف الآخر إلى الجهة الأخرى، وكل نصف يحتوي صبيغات من كل من الذكر والأنثى، وسرعان ما ينزل بينهما حاجز يفصل بينهما ليكون الناتج أول خليتين تامتين من هذه النطفة المختلطة، نطفة الأمشاش. وقد تأخذ هذه الفترة حتى الساعة 36 من بدء التلقيح، وتسمى كل خلية باسم البلاستومير، أي الخليتان المتشابهتان تماما. وبذلك فإنه عند تكون نطفة الأمشاش يكون عدد الكروموسومات بها قد اكتمل إلى 46 زوجة، 23 من الحيوان المنوي و23 أخرى من البويضة. وخلال هذه الكروموسومات تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وهذا معناه أن الرجل وهو مصدر الحيوانات المنوية والمرأة وهي مصدر البويضة يشتركان في الصفات الوراثية للجنين. والصفات الوراثية تشمل أيضا التكوين الجسمي للأعضاء وللأحشاء بما في ذلك الغدد الداخلية التي تهيمن على سلوك الإنسان وغرائزه. عنوان: مرحلة الخلايا الأربع. بعد 72 ساعة من التلقيح تبدأ البويضة الملقحة في مواصلة انقسامات، فتصل إلى 4 خلايا ثم 8 ثم 16 خلية وهكذا حتى تتكون مئات الخلايا وتصبح على هيئة ثمرة التوت. وكلما زاد عدد الخلايا صغرت في الحجم وأصبحت تتخذ شكلا مماثلا لخلية الجنس البشري. مرحلة البلاستوسيست، حيث يجتمع جزء من الخلايا في أحد أقطاب الكتلة التي تشبه ثمرة التوت، وهذه تسمى بكتلة الخلايا الداخلية inner cell mass، ويظهر تجويف في منتصف التوتة هذه، أما باقي الخلايا فإنها تحيط بأطراف التجويف المتكون وتسمى بالخلايا المغذية. وكتلة الخلايا الداخلية هي التي ستكون الجنين في المستقبل، أما الخلايا المغذية فتكون المشيمة. وفي اليوم الرابع أو الخامس من بدء التلقيح تصبح البلاستوسيست حرة طليقة وتبلغ خلاياها من 58 إلى 60 خلية، 5 خلايا فقط هي التي ستكون الجنين، أما الباقي 53 خلية فتكون المشيمة التي تقوم بتغذية الجنين. عنوان مرحلة العلقة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. غافر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ القيامة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. المؤمنون. وجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. بالبحث عن معنى لفظ العلقة لغويا في معاجم اللغة وجدنا الآتي: جاء في المصباح المنير: أعلقت ظفري بالشيء أنشبته، وعلقت الشيء بغيره فتعلق، وعلق الوحش بالحبالة علوقا أي تعلق. ومنه قيل: علق الخصم بخصمه وتعلق به، وعلق الشوك بالثوب إذا أنشب به واستمسك، وعلقت المرأة أي حبلت. وجاء في المنجد: علق الوحش بالحبالة تعلق ونشب، وعلقت المرأة حبلت، علقت الدابة شربت الماء فعلقت بها العلقة. علق الشيء بالشيء وعليه ومنه جعله معلقا، وعلق الشوك بالثوب نشب فيه واستمسك به، وأعلق ظفره بالشيء أنشبه. مما تقدم يتضح أن لفظ العلقة يطلق أساسا على كل ما ينشب ويعلق. وقد ذهب أغلب المفسرين القدامى وكثير من المحدثين إلى أن العلقة هي الدم الغليظ المتجمد. وقال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير: وقيل سميت علقة لرطوبتها وتعلقها بما تمر به. أما جمهور الأطباء الذين تعرضوا لمعنى العلقة فقد فسروها على أن العلقة هي المرحلة التي تعلق فيها نطفة الأمشاش البلاستوسيست بجدار الرحم وتنشب فيه. ومن هؤلاء الأطباء الدكتور حامد الفوادي في كتابه الإسلام والطب، والدكتور محمد وصفي في كتاب القرآن والطب، والدكتور سيف الدين السباعي في كتابه الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، والدكتور موريس بوكاي في كتاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، وكذلك الدكتور محمد علي البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الذي يقول في هذا الكتاب أيضا: إن كلام الأطباء في هذا الباب ليس تطفلا فيما لا يعنيهم، بل هم أقدر الناس على فهم هذه الآيات المتعلقة بخلق الإنسان على حقيقتها لارتباط ذلك بعلومهم ومهنتهم. انتهى الشريط الأول من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.